حديث شصد وشاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد يعني علاء بصرمان زيدي راكر هذا زيدي كري حارثية في غنبار جل حاجة كرسلابة خده لبن هنا ارتبونا شركي چنكو كافرة بصرمان كشتبو في غنبار صلى الله عليه وسلم سرافي بصرمان بكني 3000 بصرمان هنا ارتن لا تولاي بك بجا في غنبار صلى الله عليه وسلم ناب سي قائدة قدبو زيدة هكر تشتك بسر زيدي هات جعفرة هكر تشتك بسر جعفر جهات عبد الله كريرة وحيا جا پیغمبری صلابت خود بلیبن بواسطه وحی زانی کانه چل سر رو بری های بیشتن اخذ رایت زیدی زیدی آله الگرد فاصیب یعنی هاتا کشتن ثم اخذها جعفر بشته هنگه جعفری آله راکر فاصیب او جه هاتا کشتن جعفری گلک شاکر حتی دو ماهی که ظلامه کش رومه شیرک لیدا که ردو کر ثم اخذها عبدالله بن رواحه بشته هنگه عبدالله کر رواحی افعال بصرمان راكر فأصيب اوجك هاتا كشتن عدد كافرة 150,000 پتر بون يه بصرمانا 3,000 بون وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان بش وقت پیغمبری صلى الله عليه وسلم افصح بتاهت كر روندكش جابتويت هات نخوار ثم أخذها خالد بن الوليد بش بشتهنج خالد كر وليدي خده جرازي بتن على راكر من غير امره بيكو پیغمبری صلابت خود لیبن كربتا آمر و بيكو صحابيا جي گرتبتن هماش نخوش بر مصلحتا بصرمان وقت ديتي عالا كتي عردي هما رأسا خود ليدا و راكر ففوتي حاله خود تعالى السر دستوي بصرمان بسر اخستن و بصرمانش دست كافرا خلاص كرن.